ياخذ ويسقط وكانه ما اخذ شيئا، هذا من سوء خلق الانسان، وهذا جدير انه في النهايه يصل الا يشكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طبيعه في الانسان ما بيشكرش، ان الانسان الذي يشاهده هو يعطيه الشيء ما بيشكروش، وما ربنا اللي غائب عنه سبحانه وتبارك وتعالى اللي لا يراه هيعمل ايه معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، اللي ما بيتعودش ان يشكر الناس هو شايف جميل الناس وهم يصنعون معه، هذا جدير انه لا يشكر ربه سبحانه وتبارك وتعالى. والمؤمن يعتاد ان يشكر من اسدى اليه معروف، يثني ثناء جميلا على من عمل معه خيرا، ولكن لا يبالغ في ذلك. الانسان الذي عمل الخير هل ينتظر من الناس ذلك؟ هنا شوف نقول انسان وانسان، هذا الذي فعل به الخير يلزمه ان يشكره، الذي فعل الخير لا ينتظر الشكر، لا ينتظر الشكر. ولذلك ربنا يمدح المؤمنين الذين ينفقون مما اعطاهم الله قائلين لا نريد منكم جزاء ولا شكر، مش مستنين هذا الشيء، انما نطعمكم لوجه الله. يبقى هنا الذي يعطي لا ينتظر، لا ينتظر الثناء من الناس، فاذا انتظر الثناء يبقى هذا ينتظر ليه، ينتظر انه يحبط الله عز وجل عمله وطلب من الناس ذلك. ولكن الانسان الذي فعل ابتغى وجه الله اسر ذلك فاظهره الله، هذا شيء اخر، هذا شيء اخر. الله سبحانه اراد نشر فضيله لهذا الانسان. لا تطلب الشهره، لا تطلب الشهره، طالب الشهره عسى ان يشتهر فيفتضح بهذه الشهره التي طلبها، لا تطلب شهره، ولكن اعمل عملك واسر ذلك وافرح بالسر، لان اجر السر عظيم عند الله. طيب انت عملت هذا في السر وبعد ربنا نشره، خلاص هذا امر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الصحابه خافوا على انفسهم، طيب احنا بنعمل اعمالا وبعد كده بنلاقيها اتعرفت هذه الاعمال اللي عملناها، ونلاقي الناس يثنون علينا ويشكرون، طب نعمل ايه بقى؟ ما طلبناش هذا الشيء. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم، طلب انت لم تطلب هذا الشيء، يبقى هذا عادي البشرى المؤمن، هذه عادي البشرى المؤمن، يبقى كان بشاره في الدنيا. شرطك الا تكون طالبا لذلك، أن تسر عمل الخير، أن تخلص لله، أن تطلب وجه الله، أنك لا تحب من الناس إن هم يقولوا عنك إنك فعلت هذا الشيء، أنتش طالب هذا الشيء. ولكن حدث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اطمن، أنت مش طالب هذا الشيء، ربنا بيعدل لك بشارة في الدنيا. يبقى من البشارات اللي تكون في المؤمن ما يجعله الله عز وجل على لسان الناس من ثناء جميل على إنسان بفعل خير أو بفعل معروف. ما يراه الإنسان المؤمن من رؤيا صالحة أو ترى له رؤيا صالحة، تلك عاد البشرى المؤمن التي قال الله عز وجل في كتابه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء المؤمنون أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن الولي لله سبحانه، من هذا المؤمن الذي هو من أولياء الله، المؤمن الصالح، المؤمن القوي الإيمان، المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمن واتقى ربه سبحانه فكان وليا لله، فلهم البشرى في الحياة الدنيا. يبشرهم ربنا بأنواع من البشارات، من البشارة لهذا الإنسان المؤمن أن يستعذب طعم الإيمان، يستشعر بحلاوة الإيمان في قلبه وعلى لسانه، يطمئن بذكر الله سبحانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يرى الرؤية الصالحة أو ترى له الرؤية الصالحة، هذا من عاد البشرى المؤمن. أن يسر العمل يبتغي به وجه الله ويفرح بالعمل الذي أسره ولم يطلع عليه أحد، كما يفرح أصحاب الشهرة بشهرته. شوف طالب الشهرة كل ما يزيء صيته يفرح، المؤمن كل ما يسر العمل يفرح بهذا الشيء. فإذا كان هذه بشرى لهذا الإنسان، فإذا انتشر عنه هذا العمل وعرفه الناس فأثنوا عليه وهو لا يريد ذلك، تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا الذي جاء في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر، قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس ويثنون عليه، هو عمل العمل لله عز وجل، فإذا بالناس يعرفون فيفعلون هذا الشيء،

فإن الله بما تعملون خبير أنتم شهداء الله والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن ينجينا من ناره وعذابه. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.